وذلك لاحظوا كذا الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه رواة الحديث سيد الاستغفار. أي سيد الاستغفار؟ تعترف بحق الله بوحدانية الله وتقول له أنا مقصر، يعني تشتكي بنفسك عنده، اللهم أنت ربي أنا مقر أنك ربي، لا إله إلا أنت موحد وأنه أنت الحل الوحيد، ما فيش معي حل غيرك، خلقتني وأنا عبدك مقر، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ما استطعت يعني ما أنا ما شاقول لك شنو قد أنا ذاك المليح اللي محداري من أنا، بل أعمالي كل ما هيش مليح، بدليل الكلمة اللي بعدها اللي أعوذ بك من شر ما صنعت، بضاعتي كل خيبة يا رب، أنا مقر بربوبيتك، مقر بوحدانيتك، وبضاعتي كل ما هيش مليح، وأنت الحل الوحيد بالنسبة لي، أعوذ بك من شر ما صنعت. تصوروا إيش معنى كذا، إنك تشتكي بنفسك عند الله، تدرك ماذا يعني الله لك، تشتكي بنفسك عنده، تدرك ماذا يعني ربك إليك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، منك كل جميل يا رب، وأبوء بذنبي ومني كل قبيح، ما أنا شهادك اللي محداري منه، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، ما فيش معي حل إلا تغفر لي. ليش؟ لأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني تصور كذا واحد طرح الطرح هذه لربي، إن مات من ليلته دخل الجنة لو كانت معه ذنوب الأرض كلها، طرح الطرح هذه الصادقة لربي، هذا لا يتوقع منه إلا ذلك، أبوء لك بنعمتك علي منك كل جميل وأبوء بذنبي ومني كل قبيح فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.